عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من كل ما ينافي الرسالة، فهو معصوم من الكذب، معصوم من سوء الأخلاق، معصوم من الخيانة، معصوم من الشرك وغير ذلك مما ينافي الرسالة. أما ما يقع منه من الذنوب فإنه معصوم من الإقرار عليه، بخلاف غيره فإن الإنسان قد يفعل الذنب ولا ويستمر فيه. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك بعض الأحاديث يتناقلون العامة، مثل لعن الله قاطع السدرة. إيش؟ لعن الله قاطع السدرة. نعم. هذا الحديث. الحديث الثاني، من قطع سدرة سدد الله رأسه إلى النار. والحديث الثالث، نعم، من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. نعم. ما صحة هذه الأحاديث؟ كلها لا تصح. كلها لا تصح. لكنه قد نهي عن قطع شجر السدر إذا كان الناس ينتفعون بها في الاستظلال، مثل أن تكون منزل للمسافرين أو ما أشبه ذلك، فهذا قد نهي عن قطعها لما فيها من إزالة المنافع التي ينتفع بها المسلمين. أما الألفاظ التي ذكرت فلا تصح. ما تصح. نعم. إذا كنت إماما ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمن، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟ نعم، إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر بفرق واضح، فقل لهم ايتوا إلى هنا حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا أو متقاربا، سواء الأيسر أو الأيمن. أي نعم، نقول العشرة يجي منكم اثنين يصيرون باليمين أو ثلاثة أحسن، لأن الأيمن أفضل إذا تساوى مع الأيسر. نعم. وإذا لم يفعلوا ذلك على أيمن شيء ذلك أفضل؟ إذا أمرهم ما أظنه لا يفعلون أبدا، لأن الإمام مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول السوء اعتدل، وش الفائدة من هذا؟ نعم. أثابك الله فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسد الفرج وسووا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وسد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان واحضروا قلوبكم الى الصلاه صلوا صلاه مودع، هل هذه الالفاظ كلها ماثوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الامام المأمومين؟ لا، اعد من الاول واحده واحده. نعم. بعض الائمه قبل ان يكبر تكبيره الاحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا احضروا قلوبكم للصلاه. استووا اعتدلوا هذه لا باس، لانها ورد بها السنه. وأحضر قلوبكم الصلاة هذه لم ترد، ولا ينبغي أن يقولها، لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرحمني وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان قال له خنزر، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة يوسوس عليه، فإذا أحسست به فتوى عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه، قال ففعلت فأذهبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم، وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبهم. من فضلك اقلب الشريط.